أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا قرأت آيات القرآن واضحات على الكفار قال الذين لا يؤمنون بالحساب ولا يرجون الثواب ولا يخافون العقاب أحضر لنا قرآنا غير هذا القرآن أو بدله وحرف معانيه بأن تجعل الحلال حراما والحرام حلالا والوعد وعيدا والوعيد وعدا وامحو ما فيه من سب الأصنام وتسفيه الأحلام. فقل لهم أيها الرسول أنا لا أستطيع ذلك ولا ينبغي لي هذا، وإنما عملي أن أتبع هذا القرآن في كل أمر ونهي، إني أخشى من ربي إن خالفت أمره عذاب يوم القيامة المؤلم الشديد الموجع. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل لهم أيها النبي لو أراد الله ما قرأت هذا القرآن عليكم ولا أعلمكم الله بما فيه، فتيقنوا أني مرسل من الله لا من عند نفسي، وكما تعلمون فقد عشت فيكم زمنا طويلا من قبل نزول القرآن ومن قبل أن أقرأه عليكم، ثم نزل علي فيما بعد، فكيف لا تتدبرون بعقولكم هذا الفرق بين حالي قبل نزول الوحي وحالي بعده لتعلموا أن الأمر ليس إلي ولا مني بل من الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا أشد ظلما من إنسان ادعى على الله دعوة كاذبة أو نسب إلى ربه ما لا ينبغي له أو جحد آيات الله، إن من يفعل ذلك فاجر آثم، ومن هذا وصفه فلن ينال الفلاح ولا يجد الظفر أبدا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبد هؤلاء الكفار آلهة غير الله لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا، ويقول هؤلاء المشركون إنما نعبد هذه الآلهة لتشفع لنا عند الله. فقل لهم أيها النبي أتخبرون الله تعالى بشيء ما كان يعلمه من أمر هؤلاء السفهاء في السماوات أو في الأرض؟ فلو كان هؤلاء الشفعاء ينفعونكم عند الله لكان أعلم بهم منكم، فتنزه الله وتقدس عما أشرك به هؤلاء معه في ألوهيته وتعالى عن شركهم معه غيره، وهو الله الذي لا إله إلا هو. وما كان الناس إلا واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لم يكن الناس إلا على ملة واحدة وهي التوحيد، ثم تفرقوا بعد ذلك على ملل شتى، فآمن بعضهم وكفر بعضهم الآخر. ولولا أن الله كتب على نفسه إمهال الفجار وعدم معاقبتهم في هذه الدار لوقع قضاؤه في الدنيا بإهلاك الظلمة ونجاة الطائعين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقول الكفار الفجار: هل أنزل الله على نبيه حجة واضحة نعلم بها صدقه فيما ادعى من النبوة؟ فقل لهم أيها النبي: لا يعلم الغيب غير الله أحد من خلقه، فإن أراد أنزل حجة، وإن أراد لم ينزل، فالأمر له كله. فانتظروا أيها الكفار عاقبة أمورنا وما يقضي الله في شأننا بإهلاك الكاذب المعاند ونصرة الصادق العابد. إني منتظر ما وعدني ربي من نصره وتأييده.